بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة، وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة، والمحجور عليه بسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له. النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته، والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه، ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا، ولو بذل ولده أو أجنبي مالا بالأجرة لم يجب قبوله في الأصح، ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله، وكذا الأجنبي في الأصح. الرابع: من شروط الاستطاعة أن يستطيع هذا الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الحج أن يثبت على راحلته. ونستطيع اليوم أن نعبر عنه: قد يكون هنالك مريض يمنعه الأطباء من الركوب بالطائرة مثلا، أو من الركوب بالسيارة، فهذا الإنسان يعتبر صاحب مشقة ولا يستطيع أن يثبت على راحلته، وكل زمن بحسبه. واليوم مثلا في بلادنا لا يسمح بالحج إلا في الطائرة، فلو أخذنا المسألة اليوم بصورتها، كل إنسان معه مرض لا يستطيع أن يركب في الطائرة، ولا يستطيع أن يركب مثلا في طريق البر إن سمح له، عند ذلك لا يعتبر مستطيعا بالنسبة للحج، أي أنه لا يستطيع أن يباشر الحج بنفسه. الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. أما أن يقول: والله إني أتعب في الركوب على هذه الراحلة، فالسفر قطعة من العذاب، وكل إنسان حتى ولو كان شابا صغيرا فلا بد من التعب ولا بد من النصب عندما يريد أن يذهب إلى سفر طويل. هذا بالنسبة لراكب الراحلة. قد يوجد إنسان قادر ومتحمل للركوب على الراحلة لكن يحتاج إلى من يساعده. من جملة هؤلاء الأعمى. الأعمى قد يمشي بشكل جيد ويركب بشكل جيد ويقوم بحاجات نفسه، ولكن عندما يكون السفر طويلا يحتاج هذا الأعمى أن يجد قائدا، فإن وجد قائدا يقوده في كل أعمال الحج، في كل ركوبه وفي نزوله في طوافه وفي سعيه، عند ذلك يجب عليه أن يدفع أجرة هذا القائد من ماله. إذا توفر لديه ذلك المال فهو من استطاعة الحج بالنسبة إليه. كذلك قد تكون المرأة معها من المال تستطيع أن تحج فيه لبيت الله الحرام، ولكن هذا المال مع وجود قدرتها على الحج لا يسمح لها شرعا أن تخرج إلا بمحرمه، وهذا المحرم ليس معه مال، فطلبت من أخيها، من زوجها، من ابن أخيها أن تذهب إلى الحج، فاشترط عليها أنه يذهب معها إن أنفقت عليه. الآن إنفاقها على محرمها هو كإنفاق الأعمى على قائده تماما، ولذلك يجب عليها الحج حتى لو أنفقت على محرمها. قد يكون إنسان مثلا قد قطعت بعض أطرافه من يد أو رجل، ومع ذلك هو قادر على الذهاب إلى الحج لكن بشرط وجود معين يعني المسألة لا تتعلق بمسألة البصر فقط، قد يكون هنالك عيب آخر في شخصية الإنسان وبعد ذلك، أو في جسمه وبعد ذلك، يحتاج إلى من يعينه وهو قادر بالنسبة للمال. لا يشترط دائما كما يفهم بعض الناس، والله أعمى يكون فقيرا مثلا، أو امرأة تكون فقيرة، أو محجور عليه يكون فقيرا، أو مقطع الأطراف يكون، لا، هذا لا علاقة له بهذا. اليتيم يكون فقيرا، قد يكون اليتيم من أغنى الناس. هذه مسائل يجب علينا أن نفرق في كل وصف لوحده. فاليوم مر معنا من لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، مر معنا الأعمى، نقيس عليه مقطع الأطراف، نقيس عليه المحرم في حق المرأة. إذن كل هؤلاء بطريقة واحدة، فيجب عليهم أن ينفقوا على الآخر. إنسان محجور عليه بسفه يبذر في ماله، هذا الولي إن استطاع، هذا الولي الذي جعله الحاكم معه مثلا، وافق حج الولي حج هذا المحجور فذهب معه، فهذا أمر يسير. أو كلف فيه بعض الناس كما يحدث اليوم مثلا في طريقة أفواج الحج، فسلم إلى يعني رئيس الفوج مالا فأركبه وأنزله وأنفق عليه طعاما وشرابا، لم يسلم مال، وحج إلى بيت الله الحرام. لأننا لو أعطيناه المال فربما لسفهه ربما يضيع في الطريق فيصرف ذلك المال، وبعد ذلك يحتاج من يرده. أما إذا دفعنا المال مسبقا من أجل حجه فهذا شيء جائز، وإذا لم يكن كذلك من الممكن أن نخرج معه من يذهب معه وينفق عليه بإذن من ذلك الولي. قال العلماء إذا كانت الفترة بسيطة، يعني أحيانا يعطى لهذا السفيه مصروفه على حسب سفهه، يعني بعض الناس يعطى ليومين، بعض الناس يعطى لأسبوع، بعض الناس يعطى ل15 يوما، على حسب يعني تحمله لإنفاق ذلك المال. فإن كانت مسافة الحج قريبة ويعطى هذه النفقة من أجل أن يحج كعادته في الإنفاق الأسبوعي مثلا، فمثلا إنسان قائم في مكة، لو أعطينا الحج بالنسبة إليه عبارة أحيانا عن ساعات، يعني لو خرج الحاج في مكة في يوم عرفة، لو خرج مساء إلى عرفة وبعد ذلك يعود من عرفة ويبيت في المزدلفة وبعد ذلك ينزل إلى منى، فإذا وصل إلى المسجد ورمى الجمرة العقبة ثم طاف وسعى، عند ذلك هذه المسألة ربما كلها لا تحتاج إلى ساعات. فالناس يعني يختلفون باختلاف مواطنهم وباختلاف أماكنهم. إذن الولي يخرج مع ذلك السفيه حتى لا يضيع ماله، أو يخرج معه أحدا بإذنه، أو يسلمه إلى شخص ينفق عليه. هذا النوع الأول من شروط الاستطاعة. عندنا نوع آخر وهو استطاعة، قال النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره. يعني إنسان لا يستطيع كل هذه الشروط لمن يستطيع أن يقوم بالحج بنفسه. أما النوع الثاني فهو الذي لا يستطيع أن يحج بنفسه بالمباشرة، بل لا بد من توكيل غيره، استطاعة تحصيله بغيره. فمن الصور قال فمن مات وفي ذمته حج. كيف يموت وفي ذمته حج؟ ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الحج فرضا على المسلمين لم يجعله فرضا على الفور، وإنما جعله على التراخي. فقد يموت شاب وهذا الشاب مر عليه سنة من فيها أشهر الحج، يعني عندما يمر عليه شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وهو متمكن للوصول إلى بيت الله الحرام فيها ومعه مال يكفيه للحج، وجب عليه الحج وتعلق الحج بذمته ولو لم يحج، ربما يحج في السنة القادمة. فإن ذهب ذلك المال نقول إن الحج تعلق بك وكنت مستطيعا ولم تحج، فلو مات في هذه الحالة مات آثما، لأنه لم يحج إلى بيت الله الحرام ولم يستمع إلى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحج. فمن مات وفي ذمته حج، يعني تعلقت الفريضة به، وجب الإحجاج عنه. وتعلق الفريضة به إما أن يكون بفرض أو بنذر أو بقضاء. أما الفريضة فمعروف، إذا كان مستطيعا فهو قد حج إلى بيت الله الحرام. وأحيانا يحج هذا الإنسان في فترة صباه، ومع ذلك يرتكب محظورا من محظورات الحج فيطأ زوجته فعليه القضاء، أو أن ينذر لله تبارك وتعالى، عند ذلك يصبح عليه الحج واجبا وقد يوكل في حج. إذن نستطيع أن نرتب الحج كما: الحج الأول هو حج عن نفسه، بعد ذلك عن القضاء، بعد ذلك عن النذر، بعد ذلك عن الغير. يستطيع أن يرتب هذه الأمور فيحج ترتيبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع شخصا يقول: لبيك اللهم عن شبر ماء. قال: أحججت عن نفسك أولا؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم عن شبر ماء. وهذا فهم منه الصحابة الكرام وأصحاب الحديث أن الإنسان والفقهاء كذلك ينبغي عليه أن يقوم بالفعل بنفسه عن نفسه أولا ثم عن غيره. فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه. من أي شيء؟ من تركته، من قضاء، من نذر، من واجب، نعم أي شيء كان. والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على ذلك عندما جاءت امرأة من جهينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ هنا سؤال امرأة عن امرأة. نعم. قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أكنت قاضيته، أي أكنت تقضين ذلك الدين عن أمك أم لا؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء. وهنالك رجل في رواية أخرى أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إن أبي قد مات. فقال له مثل ما قال. ومن هنا قال الفقهاء: يحج الذكر عن الذكر، والأنثى عن الأنثى، والأنثى عن الذكر، والذكر عن الأنثى، كيفما كان هذا الأمر جائز. إذن فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته. فهنالك فرق يعني بين أن نقول إذا جاز له التأخير لكن لا يجوز له أن يفوت الحج عنه إلى بيت الله الحرام، تؤخره سنة، تؤخره سنتين. أما أن تؤخره مثلا شاب عمره 20 سنة، يؤخر والله بعد 20 سنة، وهل يضمن نفسه أن يعيش إلى سنوات قادمة؟ لذلك يكون آثما بهذا التأخير. لكن نقول إذا أراد أن يحج لابد لزمن يصل فيه قبل عرفة إلى الحج إلى بيت الله الحرام. قال: والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه، إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة مثل لزمه، ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة. إنسان في وصفه أنه لا يستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام لمرض أصابه، منعه الأطباء من الحركة مثلا، أو هو بعرف الناس لا يستطيع أن يذهب، هل يحمل على نقالة من أجل أن يحج؟ لا يكلف هذا الإنسان أن يفعل هذا الأمر. لكن إن وجد معه المال الذي يكفي لشخص يستأجره، وهذه الأجرة إما أن تكون أجر الذمة، وإما أن تكون يعني أجرة مكشوفة في هذا الأمر، يعني كل شيء تدفعه فأنا أعطيك إياه، ويفعل ذلك الإنسان كما أراد أن يفعل في حق نفسه، فيأتي وقد كتب مثلا حسابا طويلا: أنا ركوب طائرة، سيارة، مسكن، مأكل، مشرى، هكذا حتى ينتهي. هذه مسألة يعني الناس من الصعب أن ينضبطوا فيها، لكن لو أخذ مقدارا من المال، هل تحج عني بهذا المبلغ من المال ب50,000 ب60,000 إلى غير ذلك؟ هذا أولى. فربما الإنسان يصرف على نفسه غير إذا كان بالمباشرة، غير إذا كان بالوكالة، حتى لا يحدث شيء، ربما لا يكون راضيا عن نفسه، فأن يأخذ شيئا من المال ويقبل أن يحج عنه حجة الفرض فهذا شيء حسن. فقال: إن وجد من يحج عنه بأجرة المثل لزمه. يعني عادة الحجاج، يعني نحن عندما نقرأ وسطيا اليوم يقال أن الحاج 60-70-80 هذا أجرة مثل، فإذا زاد عن ذلك عند ذلك هل يكلف؟ هذا سؤال، وليس يعني فوق أجرة مثل عند ذلك لا يكلف. دائما أجرة المثل في الزمان والمكان، كما تحدثنا عن ذلك في الطهارة، في الماء، في الطعام، في الشراب، في ماء التيمم إلى غير، في الماء الوضوء بدل قبل أن يتيمم، نعم إلى غير ذلك. إذن إن وجد أجرة من يحج عنه لزمه، لكن هذه الأجرة قال طبعا هذا لا بد من مسألتين: توفرت الأجرة ويتوفر البديل. فقد يتوفر البديل ولا تتوفر الأجرة، وقد تتوفر الأجرة ولا يتوفر البديل، لا بد من اجتماعهما معا. قال: معي مال لكن علي نفقة عيال، لو أخذت منه نفقة العيال في هذا الوقت لا أستطيع أن أدفع ذلك، لا شرطها ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة. يعني في من حج بنفسه لو كان معه هذا المال وعليه أجرة بيت وعليه نفقة لزوجه وعليه نفقة لولده الصغير وعليه نفقة لأبيه، أخرجنا هذه النفقة صار المال الموجود معه أقل مما يجب عليه، عند ذلك هل يجب عليه الحج؟ طبعا لا. قال: فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه. قال: لكن هنا لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا، الآن معه مال وغيره ذاهب ليس هو الذي سيذهب، والنفقة الله يرزق الإنسان يوما بيوم، ولذلك الرجل ينفق على زوجته في كل صباح، يعني يجب عليه في كل صباح أن يدفع النفقة لزوجه، هو الآن موجود وليس ذاهب، فرب الغد يرزق في الغد، من علاقة أن تفعل حساب للمستقبل؟ وإلا كل واحد لو أراد أن يحسب إلى المستقبل كل إنسان أعلم بمستقبله، في هذه الحالة لا أحد يحج. إذن الذي يحج عنه بالنسبة لنفقته ونفقة عياله لا علاقة لنا بها، إذا توفر المال أعطاه لمن؟ للوكيل، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يرزقه في الأيام التالية. امرأة أيضا من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. إذن معنى هذا من الممكن للإنسان أن يحج عن الغير ولو كان على قيد الحياة، هنا ورد في الحديث أنه مات وماتت، بينما هنا أدركت أبي لا يثبت على الراحلة، إذن من هو على قيد الحياة وقامت وحجت عنه. ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح. هذا الولد قدم لوالده شيئا من المال، يا أبي هذا مال، هو الأب لا ليس معه مال، قال: خذ هذا المال وحج إلى بيت الله الحرام، هل يكلف الأب شرعا؟ لو ذهب وحج صح ذلك، لكن هل يكلف الأب شرعا أن يقبل هذا المال؟ يعني مثلا ربما أب عنده شيء من يعني عدم القبول من ولده، عاش مع ولده 60 سنة وهو ينفق عليه، في يوم الحج يأتي الولد ويريد أن يعطي ولده والده شيئا من المال، يجد الأب فيها نوع من المهانة، فيها نوع من المنة، أنا أنفق عليك أنت لا تنفق عليه مثلا في هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى هل يراعي هذه الناحية النفسية الموجودة عند هذا الأب فيقول إن حج إن إعطاء الأب المال إعطاء الابن المال للأبي واجب أن يأخذه منه ويجب قال لم يجب قبوله في الأصح. هذه مسألة قال ولده أو أجنبي. في قول آخر يجب كما يجب البذل للطاعة ما في مانع، لكننا نقول الأصل المفتى فيه إذا كان في المسألة منا يشعر ذلك الحاج أنه إذا أخذ المال قال ربنا سبحانه وتعالى من استطاع، ما قال من استطاع غيره، ما قال من استطاع ولده، ما قال من استطاع تلميذه، من استطاع صديقه، قال من استطاع، هو يستطيع بنفسه، عند ذلك الحج ليس واجبا عليه. طبعا الخلاف إذا وجد في بالأقوال إنما يوجد في الابن، لأن الابن يجب عليه أن ينفق على أبيه. أما الخلاف في الأجنبي فلا خلاف أبدا، الأجنبي إذا أعطاه مثلا صديق له تلميذ له أراد أن يعني يذهب لا يكلف هذا المال. ولو بذل الولد الطاعة، أحيانا يأتي ذكر أو الولد يشمل الذكر والأنثى، بذل الطاعة لوالده كما يريد أن يطيع والده في كل أموره، بذل الطاعة من أجل الحج إلى بيت الله الحرام، هو ما أعطاه مال إنما مثلا قال نريد أن نذهب معا فأخذه، وكان الأمر أنه لم يعطيه المال مباشرة، وبعد ذلك قام بعملية الحج طاعة لله، كما يوصل الابن والده إلى المسجد أوصله إلى الحج وحج عنه وكان ينفق عليه في هذا الوقت. ولو بذل الولد الطاعة يعني من دون طلب وجب قبوله. كذلك الأجنبي لو بذل يعني الله سبحانه وتعالى هي لك شيئا من الإنفاق عليك والله سبحانه وتعالى ألهم هؤلاء، لكن ليس في ذلك الأمر منه وإنما فيه طاعة، فقد يأتي صانع أحيانا يفعل ذلك مع معلمه، تلميذ مع أستاذه، يعني يحكم قريب مع قريبه، كم من إنسان أحيانا صهر مع والد زوجته، يعني يحكم هذا في أمور كثيرة، إنسان مع أحد الصالحين أجنبي هذا أراد أن يأخذه معه، وهذا حدث في المجتمع كثيرا، عند ذلك هذا قال ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله، وكذا الأجنبي في الأصح. يعني بالنسبة للأجنبي فيها احتمال آخر، لكن يصح أن ينفق عليه ويصح أن يحج إلى بيت الله الحرام. بهذا ننتهي من الاستطاعة. بعد ذلك لابد أن نتكلم في مواقيت الحج. قبل أن أبدأ في المواقيت أختصر هذا بكلمات بسيطة جدا. المواقيت بالنسبة للحج إما أن تكون زمانية وإما أن تكون مكانية. نبدأ بالزمانية. الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، معنى ذلك لا يمكن للإنسان أن يؤدي الحج إلا في أشهر الحج. الله عز وجل عندما ينهي لنا عبادة الصيام يبدأ مباشرة بعبادة الحج، لأنه عندما ينتهي رمضان يدخل شوال، لا فارق بينهما، عندما يدخل شوال بدأت أشهر الحج. أشهر الحج شهران وعشرة أيام، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. هذه الأيام سميت في التغليب أشهر، والحقيقة هي عبارة عن شهرين وعشرة أيام، تغليبا سميت أشهر الحج. فإذا تمكن الإنسان في هذا الزمان أن يحج وجب عليه، وإذا كان متمكنا وأراد أن يحج لا يستطيع أن يحج إلا في هذه الأيام، ويوم عرفة يوم يعرف الناس فيه، إذن لابد من وجوده فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. أما هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة، كل يوم في السنة وكل لحظة في السنة من الممكن أن تكون وقتا للعمرة، إلا لحاج منشغل بأي شيء بأعمال الحج. يعني لا يقول حاج مثلا وهو في منى يرمي الجمرات سأذهب فأعتمر وأعود، لا يصح له هذا. لماذا؟ لأنه مشغول. لو كان إنسان مشغول بالفرض مثال، هل له الحق مثلا أن يذهب إلى قضاء أو إلى سنة؟ أنت مشغول الآن بالفريضة، فكيف تنتقل إلى عمل آخر؟ أتمم حجك أولا، تستطيع أن تعتمر ثانيا. إذا لا يمكن إشغال عمل بعمل آخر. طبعا هذا إذا لم ينوي القران في الحج، هذه مسألة أخرى سيأتي معنا تفصيلها. بقي عندنا المواقيت. النبي عليه الصلاة والسلام حدد مواقيت مكانية. هذه المواقيت المكانية لو تصورنا الآن، الذي يعرف مثلا في أمور الجغرافيا تصور خريطة مثلا الحجاز، الناس الذين سيقدمون على مكة من عدة أماكن. لو نظرنا إلى الذين يأتون من الشام، هؤلاء الذين يأتون من الشام كان الناس سابقا يمشون على ساحل البحر، فإذا انطلقوا من الشام فلسطين وبعد ذلك إلى العقبة إلى ساحل البحر يصلون إلى مكان يسمى رابغ. ولو انتقل هؤلاء من مصر وأفريقية يأتون إلى رابغ أيضا إذا كان عن طريق البحر، وإذا جاءوا من أوروبا يأتون إلى رابغ، وإذا جاءوا من أمريكا يأتون إلى رابغ. يعني ما أصف الآن كل هذه المنطقة الغربية يأتون إلى هذا المكان. ومن آتى من الشام، من تركيا، من روسيا إلى غير ذلك، وسار على طريق المدينة المنورة وقطع المدينة، فميقاته ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. هذا قسم آخر. والذي أتى من الجنوب من جهة اليمن، الآن اليمن، أستراليا، جزر القمر، كذا، هذه الأماكن كلها ميقاته يلملم. بقي عندنا المناطق الشرقية، عندنا منطقة العراق وعندنا المنطقة الشرقية. جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها أيضا ذات عرق وقرن المنازل. إذا كل إنسان عندنا نقطة وعندنا حولها دائرة، لكن هذه الدائرة ليست مستوية الأطراف. فمثلا ذو الحليفة ربما يبعد عن مكة المكرمة 450 كيلومتر، يلملم تبعد عن مكة 55 كيلومتر. من علاقة في هذه المسألة؟ هذا تحديد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خلاف كبير حول جدة، هل هي ميقات من المواقيت أو لا؟ لأهلها ميقات، هذا لا خلاف فيه. وبعد ذلك إذا أردنا أن نمر ما بين ميقاتين، يعني مثال على هذا، لو كان هذا الميقات عند هذه السارية وهذا الميقات عند هذه السارية وأنا أتي من الوسط، هل أكلف أن أذهب إلى هذا الميقات أو إلى هذا الميقات؟ لا، أصل خط بينهما. ما هو نقطة التقاطع ما بينهما؟ يكون ميقات لأي إنسان، يعني لا يكلف الإنسان الذهاب إلى عين الميقات، أما إذا حاذ إلى المواقيت فهذا شيء حسن. هذه مواقيت لأي شيء، لمن دخل إلى الحج أو العمرة وكان آفاقيا. إذا كان الإنسان دون ذلك، يعني الميقات وراء ظهره صار ومكة أمامه، أين ميقاته؟ مكانه الذي ينطلق فيه من بيته. طيب تقرب أكثر فصار من أهل مكة، أين ميقات أهل مكة؟ مكة، لا يحتاجون أكثر من ذلك. إذا كان في مكة وانتهى من الحج وأراد أن يذهب هنالك للحرم حدود، هذه الحدود للحرم يستطيع الإنسان أن يخرج إليها، يكون خارج للحرم وبعد ذلك ينوي العمرة إن كان حجا، حج قد حج مفردا، وبعد ذلك ماذا يريد أن يعتمر؟ أين يخرج؟ يخرج إلى أدنى الحل، مهم أن يخرج إلى حدود الحرم. كذلك الحرم حده النبي عليه الصلاة والسلام بأماكن، هذه الأماكن التي حدها لا بد أن نعرفها. مثلا عندنا أقرب الأماكن التنعيم، وهو المكان الذي أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة مع من؟ مع ابن أخيها عبد الرحمن، من أجل أن تأتم. عندنا مكان آخر الجعران، عندنا مكان آخر مثلا الحليفة، عند الحديبية، عندنا مكان آخر عرفات، عندنا إذن أمكن حول الحرم أعلاها ربما لا يصل إلى حوالي 20 كيلومتر مثلا، وأقربها ربما يستطيع الإنسان أن يذهب إليه ماشيا. هذا التقريب الذي يكون. كذلك هذه الحدود بالنسبة لمكة ليست حدود دائرية، وإنما هي حدود عبارة عن خط منكسر حول مكة، حدد النبي عليه الصلاة والسلام فيه نقاط. إذا ذهبت إلى مكة وخرجت من أي طريق وجدت علامات منها حدود الحرم، حدود الحرم، حدود في المكان الذي ترى فيه حدود الحرم، لو خرجت بعد ذلك وضعت قدما خارجه تستطيع من هذا المكان أن تعتمر وتدخل إلى بيت الله الحرام. هذا بشكل عام عن المواقيت. قبل القراءة باختصار نعود فنقرأ باب المواقيت. وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. معنى ميقات يعني الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحدود إما أن تكون زمانية وإما أن تكون مكانية، وقد بدأ الشيخ بأي شيء بالزمانية، والألفاظ إذا قلت بفتح قاف القعدة هذا أفصح من أن تقول القعدة، تقول شوال وذو القعدة أيضا وعشر ليال من ذي الحجة، أحسن ما تقول الحجة، تقول الحجة أيضا. إذن فتح قاف القعدة وكسر حاء الحجة بالنسبة للألفاظ. وفي ليلة النحر وجه، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح. يعني هذه الليلة ليلة النحر العاشرة هل هي من المواقيت؟ دائما عندنا نحن الليلة تابعة سابقة لليوم. اليوم يوم الأحد، الليلة المغرب ماذا نقول؟ هذه ليلة الاثنين، وهكذا يوم الخميس مساء نقول هذه ليلة الجمعة. كل الليالي سابقة لليوم، واليوم مقسم إلى يعني 24 ساعة مقسمة إلى يوم وليلة. قد يطلق اليوم مجازا على اليوم والليلة معا، لكن الأفصح أن يكون اليوم للنهار والليل طبعا من المغرب حتى الفجر. والله سبحانه وتعالى فرق فيها فقال سخرها عليهم سبع ليال، سبع ليال وثمانية أيام حسوما. إذن الليل عده لوحده والنهار عده لوحده. ليلة النحر متى تبدأ؟ متى يبدأ في الواقع؟ يوم عرفة. يبدأ يوم عرفة في بعد الزوال، يعني في وقت صلاة الظهر تمام. فإذا أذن المؤذن يوم التاسع من ذي الحجة بدأ يوم عرفة. متى ينتهي؟ عندما يقول مؤذن الفجر في يوم النحر يعني في يوم عيد الأضحى الله أكبر، انتهى هذه يوم عرفة ينتهي. فلو جاء الإنسان ليلا إلى عرفة ليلا قبل الفجر ووضع قدمه فيها، يعني دخل إلى عرفة مو على حدودها، دخل فيها حتى قالوا ولو في هوائها، يعني معلق بغصن شجرة جدنا، ولو في هوائها وجلس فيها لحظة ثم قال المؤذن الله أكبر أدرك الحج، أدرك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. طبعا قبله بده يكون سابق نية إلى الحج. هذه الليلة تسمى بليلة النحر، ليلة النحر تابعة ليوم النحر أم ليوم عرفة؟ إذا كانت ليلة عرفة، ليلة عرفة لا تحسب. لو قام الإنسان في اليوم الثامن إلى ليلة عرفة، لو جلس نام اليوم الثامن مساء إلى الظهر وخرج قبل أذان الظهر من عرفة ما أدرك عرفة، هذا ما حج. إذن كل الليالي سابقة لأيامها إلا عرفة فليلتها لاحقة لها، لاحقة لها. ولذلك ليلة النحر هي ليلة عرفة. إذن يوم عرفة باختصار يبدأ من الزوال في اليوم التاسع وينتهي بأذان الفجر. وبعض العلماء طبعا في غير مذهبنا يشترطون أن يجمع ما بين ليل ونهار، يعني أن يكون في النهار ثم بعد ذلك يدخل عليه الغروب، ولذلك يقومون بذلك العمل، فلا يسمحون لإنسان بالخروج من عرفة بعد الدخول إليها إلا بعد الغروب، يعني بعد الغروب بلحظات الناس ينطلقون من عرفة ركبانا ورجالا وهكذا. إذن وفي ليلة النحر وجه، قال فلو أحرم به في غير وقته قال إنسان في رمضان لبيك اللهم بحج، ماذا ينعقد؟ عمره. إذن كلمة لبيك اللهم بحج أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، إذا قاله الإنسان هذه النية، إذا قالها في كل سنة ما عدا شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ماذا تنعقد؟ فدخل في نسك. وهذا الدخول في النسك بقوله لبيك اللهم تعيين الحج ليس هذا وقت الحج، إذن ينعقد عمره. فلو أحرم به يعني بالحج في غير وقته، في غير وقت الحج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، انعقد عمرة على الصحيح. بعد ذلك قال وجميع السنة، هذه العمرة يعني مجزئة عن عمرة الفرض. عند الشافعية العمرة واجبة كالحج تماما، ولذلك لو قال لبيك اللهم بحج أو نويت الحج في غير أشهر الحج وفعل العمرة أجزأته عن عمرة الإسلام وعمرة الفريضة. قال وجميع السنة وقت لإحرام العمرة، إذن جميع هذه السنة وقت، يعني من الممكن في أي يوم إن لم يكن حاجا ولو في يوم عرفة هل يستطيع أن يقوم العمرة؟ يستطيع. إذا لم يكن حاجا يستطيع أن يعتمر. افترض واحد من أهل مكة لم يحج أو من غير أهل من العمال من كذا أراد أن يعتمر في يوم عرفة، ممكن؟ ممكن. ماذا؟ يذهب إلى الميقات ينوي، بعد ذلك يأتي إلى الحرام فيطوف ويصلي ركعتين سنة الإحرام، بعد ذلك يسعى ثم يحلق، انتهى من العمر. وجميع السنة وقت لإحرام العمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر، لم يكثر من العمر صلى الله عليه وسلم، اعتمر 3 مرات متفرقة، وكانت عمرته في ذي والميقات المكاني للحج في حق من بمكة. نبدأ من مكة فصاعدا، قلنا أهل مكة من أين يخرجون إلى الحج؟ من بيته. يقوم الإنسان فيغتسل في بيته، يصلي ركعتين سنة الإحرام، ثم يلبس لباس الإحرام، ثم يخرج قائلا من باب بيته من دويرة أهله لبيك اللهم بحج. وقيل كل الحرم، يعني لو كان بيت أخوه مثلا في مكان آخر، بيت صديقه ذهب إليه وأراد أن ينطلق، لو أنت انطلقت من بيتك هذا الانطلاق من بيت أخيه مثلا، لو انطلق من مكة هذا جاي. وقيل كل الحرم، وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة. قلنا ميقات المتوجه من المدينة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد توجه مع أصحابه من المدينة. وذو الحليفة مكان قريب جدا، الآن موصول في المدينة المنورة، عندما توسعت المدينة ما إن تخرج من المدينة حتى تلقى هذا الميقات. الحمد لله ميسر الأمور كثيرا، في مسجد كبير جدا، حمامات واسعة متعددة للرجال للنساء، تحتاج فقط إلى عناية المسلمين. نعم. فبعد ذلك يستطيع هنا أن يخلع يتطيب، إلى الآن ما صار محرما. متى يصبح محرم؟ صلى للإحرام ما صار محرما، لبس الثوب ما صار محرما، ركب دابته ما صار محرما. متى يصبح محرم؟ عندما يقول لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرتين، عند ذلك صار محرما. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل إنسان يأتي في طريق المدينة حكمه كحكم أهل المدينة. ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، الجحفة أو رابغ. عندما انتقل النبي إلى مكة إلى المدينة المنورة، من مكة إلى المدينة كانت هنالك حمى، أين موجودة؟ في المدينة المنورة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة وقال اللهم انقل حماها إلى الجحفة، هذه التي تسمى رابغ الآن. ورابغ عبارة عن قرية على طريق البحر، هي أقرب إلى مكة بكثير من ذو الحليفة. الجحفة، جحفة ورابغ بمعنى واحد. نعم. آبار علي ذو الحليفة معنى واحد، من آبار علي تسمى ذو الحليفة آبار علي. تسمى الجحفة رابغ، يعني التسميات كما يقال دمشق الشام مثلا، كذلك ذو الحليفة وآبار علي اسم واحد، الجحفة ورابغ اسم واحد، ومن تهامة اليمن يلملم. إذن الذي خرج من اليمن إلى مكة المكرمة يصل إلى مكان يسمى يلملم، هذا المكان قريب كما قلت، وهو أقرب الأماكن إلى مكة المكرمة 55 كيلومتر تقريبا. ومن نجد اليمن، هلا في عنا نجد اليمن وطبعا وعندنا نجد العراق، وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك في شامنا ويمننا. قال: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك في شامنا. وعندما كرروا ثلاثا قال: منها يخرج قرن الشيطان. والتفسير الحقيقة هو على نجد الحجاز، يعني نجد اليمن ونجد الحجاز، أماكن أولئك يفسرون ذلك على العراق، وأهل العراق يفسرونه على أهل، كل واحد يصرف هذا الحديث عن نفسه، لكن أغلب ما يقوله المحدثون في ذلك عن نجد الحجاز هو الذي كان معروفا آنثا. ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن، قرن ويسمى أيضا، هذا يسمى قرن المنازل، ويسمى أيضا قرن، قرن المنازل، قرن الثعالب، نعم، وهو على مرحلتين من مكان حوالي 80-85 كيلومتر تقريبا، نعم. ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن، طبعا هذا اسم لقبيلة كانت، ومن المشرق ذات عرق، أي من المشرق يعني من المشرق الشمالي، وهو الذي يلي المشرق شرق شمال، وهو من جهة العراق، ذات عرق، كذلك يعني تسمى أيضا وادي العقيق، نعم. والأفضل أن يحرم من أول الميقات ويجوز من آخره، يعني إذا قلنا الميقات من المحراب إلى الباب، وبعد ذلك مكة، من أين يحرم؟ من أول، من جهة مكة ولا من أول الميقات؟ من أول الميقات خروجا من أي خلاف. والأفضل أن يحرم من أول الميقات، يعني بمعنى آخر نقول الطرف الأبعد من مكة، ويجوز من آخره، يعني الطرف الأقرب إلى مكة، المهم ما بينهما يسمى ميقات، نعم. ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته، أو ميقاتين، فالأصح أنه يحرم من محاذات أبعدهما. مثال: عندما ينطلق الإنسان من اليمن لا يوجد إلا ميقات واحد، فلو جاء من شرق اليمن أو من غربها، فإذا وصل إلى منطقة التسامت، يعني جعل خط كالذي يجعل على الخريطة خط تمام، ماذا يسامت؟ هذه القرى. فإن وصل إلى أي قرية منها عند ذلك سامت ميقات واحد، عند ذلك ينطلق إلى مكة، هذا ما عنده غير ميقات واحد. لكن إنسان جاء من طريقين، ما بين المدينة وما بين مثلا رابغ، جاء من الوسط، المدينة بعيد مثل هذه العضاضة الشمالية مثلا وهذه العضاضة القبلية، ماذا نفعل عند ذلك؟ جاء من الوسط، نأخذ الآن إذا كان قريبا من الأول فإنه يأخذ من الأبعد، الأبعد إليه، إذا كان قريب من الأقرب هذا معنى هذا هو ألحق بها، أما إذا كان بينهما فخروجا من الخلاف عند ذلك يخرج من أبعدهما، وإذا كان متساويين يأخذ من وسطهما، مثل عرق، مثل ذات عرق وقرن المنازل، دخل من بينهما فيأخذ مسألة الوسط، هذا إذا كان الميقاتان متحاذيان، نعم. وإن لم يحاذي أحرم على مرحلتين من مكة، يعني إحنا بالنسبة إن رابغ وقرن المنازل وذات عرق ويلملم كلها ماذا يوجد فيها؟ تقريبا مرحلتان فأكثر، يعني فإذا لم يأتي إلى شيء من هذا وكان بعيدا عن المواقيت، قبل أن يصل إلى مكة بمرحلتين يعني بمسافة القصر يحرم ويدخل فيه. ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، إنسان يسكن مثلا حاج يسكن في الجعرانة، طيب الجعرانة هي ميقات من مواقيت العمرة، من حدود الحرم، لكنها هي داخلة في الميقات وهي قريبة من مكة 20-25 كيلومتر بينها وبين مكة. أين يخرج؟ منذ مثلا من حديبية، من أي مثلا قرية إلى حول مكة المكرمة، إنما يخرج من بيته مباشرة. ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه، ذهب ليعمل في قرية من القرى ثم في أشهر الحج عنا له أن يحج إلى بيت الله، بلغ هذا الميقات، هل يكلف أن يعود؟ إنسان من دمشق ذهب لزيارة أخ له في مكة وجلس عنده أيام، ثم قال له صار وقت الحج ألا تحج؟ هل يذهب إلى الميقات أم ميقاته من نفس المكان الذي هو فيه عند أخيه؟ نفس المكان تمام. وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرامه. الآن هو قاصد الحج، مو قاصد لا زيارة ولا عمل ولا شيء، وإنما قصد الحج، يريد الحج، فإذا وصل إلى الميقات وجب عليه أن يحرم. أخواننا الإحرام نية، لباس الإحرام واجب، هنالك فرق، وكثير من الطلاب ربما يشكل عليهم هذا. لباس الإحرام من الواجبات، يعني قد يحرم الإنسان وهو لابس ومنع لأسباب مثلا، فعندنا يعتبر تاركا للواجب عليه دم. أما بالنسبة للإحرام، هل يدخل الإنسان إلى الحج دون أن ينوي الإحرام؟ لا يدخل، فالنية شيء، الميقات واجب من الواجبات، لباس الإحرام واجب، وسنفرق ما بين الواجب وما بين الركن. فإن فعل لزمه العود ليحرم منه، تجاوز الميقات 10 كيلومتر، قالوا لو تجاوز أعود إلى الميقات، فتعود إلى الميقات وفي الميقات تحرم. نعم. إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا، ضاق الوقت لو عاد فات يوم عرفة، أحرم من مكانك وعليك دم. أو كان الطريق مخوفا لأي سبب، قد يذهب منه ماله وقد يحرم من الحج، عند ذلك قل اذهب واحرم من مكانك وعليك دم. وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم. يعني وصل إلى مكة قالوا له هل أحرمت من الميقات؟ قال هل فعلت شيء؟ قال لا ما فعلت شيء، عد إلى الميقات. عاد إلى الميقات فنوى وعد، هل عليه شيء؟ لا. لكن سألناه وصلت إلى مكة ماذا فعل؟ قال طفت طواف القدوم. تلبس بنسك؟ تلبس. إذن تجاوز الميقات أم لا؟ تجاوز الميقات، عند ذلك نقول عليك دم وإلا فلا. والأفضل أن يحرم من دويرة أهله، يعني إذا كان الإنسان في بلده وأراد أن يحرم من بلده، يعني مثلا أهل المدينة، هل يحرمون من الميقات ذو الحليفة أم يحرم الواحد منهم في المدينة وهم من أهل المدينة؟ هؤلاء الأفضل لهم أن يحرمون من بيوتهم. وفي قول من الميقات، الآن على حسب القوانين والجمارك والطرق والسياسات، أنا لا أنصح إنسان أن يحرم من بيته، لأنه لا يدري إذا ذهب إلى المطار أعادوه، كان نوى دخل في الحج ماذا يفعل، وهذا يحدث. لذلك النصيحة حتى لو لبس ما في مانع، يلبس يغتسل ويصلي سنة الإحرام ويلبس عباية فوق منهم مثلا، فإذا خرج إلى الطائرة ووصل إلى محاذاة الميقات يقول له الطيار، يقولون الآن نحن على قرب من المدينة مثلا 10 دقائق ربع، في هذا الوقت احتياطا يحرم ويدخل في الميقات. أما أن يحرم من بلده وهو لا يعلم هل يسمح له بالخروج أم لا، فنصيحتي ألا يفعل. وفي قول من الميقات، يعني أفضل، قلت الميقات أظهر المواقيت وقتها رسول الله للناس، فلماذا تحرم من دويرة أهلك؟ وهذا ما يرجحه الإمام النووي. نعم. وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم. وميقات العمرة، ميقات العمرة بشكل عام هو ميقات الحج لمن كان آفاقيا، لكن لمن كان في الحرام قال وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، ومن بالحرم صار بالحرم الآن وأتم الحج وأراد أن يعتمر، أو أتم العمرة وأراد أن يكرر عمرته، عند ذلك وهو بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة. لا تستغرب بتلاقي خط شائك موجود على الجبل مكتوب عليه حدود الحرم، إذا دخلت في داخل الخط من جهة مكة صلاتك ب100,000، خارج الخط على نفس قطعة الأرض بمتر واحد، خط فقط رسمه النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط معروف يعني. لذلك مسألة الخطوة والصانطي فيه دقيق جدا، خارج الحرم داخل الحرم، فعليه أن يخرج إلى خارج الحرم ولو خطوة. فإن لم يخرج، يعني أنت لو وقفت الآن وذهبت إلى العمرة في عرفة فتقوم وتدور وقف على جبل الرحمة وانظر إلى الجهات كلها، ترى علامات وحدود، حدود عرفة، حدود عرفة، حدود عرفة، حدود عرفة. إذن لو خرجت إلى خارجها في يوم عرفة لا يصح وقوفك. كذلك لو أردت أن تخرج إلى أدنى الحل من أجل العمرة فينبغي عليك أن تخرج خارج الحرم، كذلك حول الحرم ذكرت أماكن الحدود على الطرق وعلى الجبال، وربما في الليل حتى جعل بعض الأشياء اليوم من الكهرباء التي تبين حدود الحرم. فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم، فلو خرج يعني لماذا عليه دم؟ لأنه تجاوز الميقات، وهذا ما سنفصله إن شاء الله في ترك واجبات الحج. فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه أحرم، ثم بعد ذلك خرج إلى الحل يعني كان دون الميقات في مكة أحرم في مكة، الآن أحرامه في مكة وفعل أعمال العمرة ماذا عليه؟ عليه دم. لكن هو عندما أحرم ذهب إلى التنعيم ثم عاد، خرج إلى الميقات أم لا؟ خرج إلى الميقات. هل تلبس بأعمال العمرة؟ لم يتلبس بأعمال، هل عليه دم؟ ليس عليه، سقط الدم على المذهب. والأفضل بقاع الحل الجعرانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها، نعم، وأفضل يعني تسمية فيها جعرانة هكذا. ثم التنعيم وهو الذي يسمى الآن بمسجد السيدة عائشة، ثم الحديبية وهي المكان الذي على طريق جدة، يعني إذا خرجت من جدة قليلا وهو المكان الذي صار فيه صلح الحديبية، هذا المكان، هذا بالنسبة للترتيب. طبعا الإنسان إذا أحرم من أي مكان ينبغي عليه أن يذهب وألا يبقى حتى لا يأتي إليه بعض محظورات الإحرام. بعد ذلك قال الشيخ باب أو باب الإحرام.